بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. في هذا الدرس أستضيف إياكم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا في الاستوديو، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والإخوة الحاضرين. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو فحياكم الله. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، والذي من خلاله يسرني أن أستقبل أسئلتكم وإجاباتكم وأن أعرضها على شيخنا، أو من خلال الاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. في هذا الدرس بإذن الله تعالى نستعرض مع شيخنا كتاب الجنائز، وبذلك ننهي بإذن الله تعالى كتاب الصلاة. فليتفضل شيخنا مأجورا بإذن الله تعالى ومشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد. كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بمعنى واحد، وهو النعش عليه الميت. وبعضهم يفرق فيرى أن جنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر جنازة اسم للنعش. الفقهاء رحمهم الله تعالى في بداية كلامهم عن أحكام تغسيل الميت، تكفينه والصلاة عليه ودفنه، يقدمون بمقدمات لا بد منها في هذا الموضوع. ومن هذه المسائل التي يمهدون بها لهذا الكتاب أو لهذا الباب مسألة تذكر الموت وتذاكره بين الناس بقصد الاستعداد لما بعد الموت. ومن الاستعداد للموت المبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، والإكثار من الأعمال الصالحة. وقد جاءت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإكثار من ذكر الموت، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أكثروا من ذكر الموت هادم اللذات، أو أكثروا ذكر هادم اللذات، أو هادم اللذات الموت. والحديث صحيح. وهادم وهادم معناهما متقارب، ومعنى قاطع اللذات. ولا شك أن الموت يقطع لذات هذه الدنيا. وليست المسألة مسألة موت وينتهي الأمر، إنما المسألة ما بعد الموت. وهذا هو الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم في ذهنه وفي فكره وعقله وبين عينيه، ما بعد الموت. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي الناس أكيس، أي أعقل وأفهم؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. حكم تمني الموت. يقول العلماء رحمهم الله: يكره تمني الموت لضر نزل به، مصيبة أو أذى أو ضرر أو مرض أو سوء حال أو فقر أو ما أشبه ذلك. لا يكره أن يتمنى الموت لضر نزل به، لأن تمني الموت ينافي الصبر، والمسلم مأمور بالصبر لما يصيبه من الأضرار والأمراض والبؤس والفقر والشدة، وهو مثاب على صبره. وتمني الموت عند حصول مثل هذه الأمور من الجزع، والجزع منهي عنه بل لا يجوز. وقد جاء في ذلك حديث متفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا أو فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا يعني إرشاد نبوي وتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يقوله المسلم عندما تمر به المصائب أو الأضرار أو يحس بالشدة والبؤس. إلا أن بعض أهل العلم استثنى من هذه الكراهية، كراهية تمني الموت، قال: تمني الموت خشية الفتنة في الدين، فقال: إذا كان يخشى الفتنة في دينه فلا بأس من تمني الموت. واستدلوا على هذا بما جاء في كتاب الله الكريم عن مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي تمنت الموت لا خوفا من ألم الولادة، وإنما خوفا من الفضيحة. وقد جاء في الحديث، في حديث رواه الترمذي وصححه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. من المسائل التي تبحث في هذا الباب حكم قاتل الإنسان نفسه أو ما يسمى الانتحار. والانتحار من أعظم المحرمات، وقد جاء الوعيد الشديد على هذه الجريمة، جريمة قتل النفس. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجاءت أحاديث أيضا في النهي عن قتل النفس: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. والحديث متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي آلمته جراحه فقتل نفسه، لما سئل عن قال: هو في النار. ثم إن المنتحر الذي يريد أن يقتل نفسه تخلصا من شدة أو من بلاء أو من ضيق حال أو ما أشبه ذلك، يفر من الضرر الذي نزل به ويقع فيما هو أشد منه وأضر. الضرر الذي نزل به في الدنيا أمده محدود، واحتمال الفرج من الله قريب إذا صبر واحتسب ولجأ إلى الله عز وجل، ثم هو مثاب ومأجور على ما يصيبه من أذى. أما إذا انتحر وقتل نفسه فالمآل أليم، المآل أليم ودائم، العذاب النار، نسأل الله السلامة. ولو أنه صبر واحتسب فلربما فرج الله كربته قريبا، أو رفع له ما ناله، يعني أثابه بسبب ما ناله في هذه الدنيا الأجور العظيمة والمنزلة العالية الرفيعة في الجنة. من المسائل التي تبحث في ابتداء هذا الباب عيادة المريض، ولا شك أن عيادة المريض من السنة، وينبغي عدم يعني الحرص عليها، ولا شك أنه يترتب على عيادة المريض مصالح دينية ودنيوية. لعلنا نكتفي بالممهدات، لأن في مسائل ولكن نريد أن ندخل في الباب ونأخذ مسائل التي ذكرها المؤلف، لأننا لو استرسلنا في هذه المسائل التي تمهد بها لهذا الباب فلربما لا يعني نأخذ القدر الذي ينبغي أن نأخذه هذا اليوم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، فإذا أخذ في غسله ستر عورته، ثم يعصر بطنه رفيقا، ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم يكفن في نقف على التكفين طيب ما يطول الفصل بين ما قرأنا وما طيب قال المؤلف وإذا تلقن موته مما يستحب حال الاحتضار أن يلقن المحتضر يلقن كلمة لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه الوفاة قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولما زار صلى الله عليه وسلم ابن اليهودي أمره أيضا بهذه الكلمة ولما توقف ونظر إلى أبيه قال له أطلع أبا القاسم فقالها فخرج صلى الله عليه وسلم منه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وعلى هذا قالوا يستحب تلقين الميت الشهادة تلقين الميت هذه الكلمة لأنه جاء بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من قالها أو من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا ينبغي للملقن أن يراعي حال المريض أن يراعي حاله يعني إذا كان يحس أو يرى أنه ربما تضجر وربما امتنع عن النطق بهذه الكلمة فلا يلقنه تلقينا مباشرا وإنما يذكر الله عنده لعله يتذكر فيقول هذه الكلمة وكل ما أخذ يعني بين الفينة والأخرى أو بين الفترات يعيد التذكير بهذه الشهادة وبهذه الكلمة ومن السنة أيضا أن يمم إلى القبلة يعني أن يوجه إلى القبلة أن يوجه إلى القبلة ثم إذا تيقن موته إذا تيقن موته قمضت عيناه وشد لحياه مما ينبغي للحاضرين عند الميت أو من يتولى شؤون الميت أن لا يبادروا بتغسيله إلا إذا تأكدوا من وفاته إلا إذا تأكدوا من وفاته أصبح الآن إذا كان المريض عند الأطباء وسيعرض على طبيب فالأطباء عندهم الوسائل والآلات والخبرة والمعرفة التي يتوصلون من خلالها إلى معرفة الموت الحقيقي لهذا الشخص وأما إذا لم يوجد أطباء مختصون أو لم يكن المريض في المستشفى فينبغي لأهل الميت أن يتمهلوا حتى يتأكدوا من وفاته ومن العلامات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله لتحقق الوفاة قالوا انخساف صدغيه وميلان أنفه وانطلاق أطرافه يديه ورجليه وما أشبه ذلك ويذكر بعضهم أن شخصا قد مات وغسل وكف وحمل إلى المقبرة أو إلى المسجد للصلاة عليه فمروا بشخص عنده خبرة في ذلك فقال إلى أين ستذهبون بهذا الرجل أو بهذا الشخص قالوا إلى المقبرة قال أنزلوه فأنزلوه وعمل يعني معه بعض الحركات وبعض الأمور فعاد وعيه وقالوا كيف عرفت أنه حي قال عرفته برجليه لأن الميت إذا مات انطلقت رجلاه وهذا رجلاه واقفته ما دل على أنه مغمى عليه وليس ميتا ولهذا يؤكد الفقهاء رحمهم الله على التأكد من الوفاة حتى بعض من عندهم خبرة في تغسيل الأموات يذكرون أحيانا قصصا من ذلك ليتصور أن الشخص وفي للإغماء ثم بعد التغسيل أو أثناء التغسيل يتبين أنه حي. إذا تيقن موته يعني إذا تأكدنا وتحققنا من وفاة المريض فحينئذ هناك أمور تسن مثل تغميض العينين. وفي ذلك حديث وهو حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح من المسند. يعني حديث في المسند وغيره وهو حديث حسن. وفي الصحيح حديث قريب من هذا اللفظ. قالوا أيضا من يعني فيه تعليل في المسألة أنه إذا لم تغمض عيناه يعني أصبح منظره موحش ويقبح منظره إذا كان شاخصا ببصره. ولهذا من المناسب للميت ولأهل الميت ولحال الميت أن تغمض عينه. وشد الأحياء أيضا لئلا ينفتح فمه ويعني يشد بخرقة أو ما أشبه ذلك حتى وهذا في بداية الوفاة. يعني لو ترك لم تشد الأحياء ولم يعني تغمض عيناه ولم تلين مفاصل وحتى المفاصل من السنة أن تلين يعني يرفع ذراعه وساقه ويرد مرة ومرتين حتى يعني يلين ويستقر. لأنه لو ترك على حال غير ممدد وترك فترة ييبس ويشتد ويصبح من الصعوبة بمكان أن يلين. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة يعني مقصود يجعل شيء ثقيل على بطنه من أجل أن لا ينتفخ. قالوا لأنه لو ترك فترة انتفخ. ولكن بعض أهل العلم نبه على هذا وقال هذا يعني غير مسلم يعني إذا ترك وهو سينتفخ حتى ولو وضع عليه شيء. ولهذا يعني كان يقول غير مناسب أن يوضع عليه شيء من ذلك. قال فإذا أخذ في غسله. الآن أريد المؤلف أن يتحدث عن تغسيل الميت وصفة أو كيفية تغسيل الميت. قبل بيان الصفة حكم تغسيل الميت فرض كفاية. حكم تغسيل فرض كفاية يعني لا يعني يجب على الأمة وعلى من حضر وفاة شخص أن يغسله جميعا. فإذا قام به واحد منهم أو أفراد منهم فإنه يسقط الإثم عن الباقي. وهكذا أيضا الأمور الأخرى قضية تكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل هذا فرض كفاية. كل هذا فرض يعني من فروض الكفايات. يجب على الأمة أن يتولوا شؤون موتاهم وأن يغسلوهم ويكفنوهم ويصلوا عليهم ويدفنوهم في مقابر المسلمين على الصفة الواردة وعلى الكيفية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قام مجموعة أو جماعة أو أفراد بهذا الأمر فإنه يسقط الإثم عن الباقي. ولما يدل على فرضية تغسيل الميت والصلاة عليه الآخرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات في عرفة لما وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. وقال النساء التي تولينا غسل ابنته رضي الله تعالى عنها اغسلنها. وفي الصلاة عليه قال صلوا على صاحبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الأموات ودرج يعني الخلفاء ومن بعدهم على هذا. وهكذا الحمل والتكفين والدفن وما يتعلق بذلك. إذا أخذ في غسله ستر عورته. وستر عورة الميت أثناء التغسيل واجب. ولهذا نقول ستر عورته وجوبا لأن لا يجوز كشف عورة الإنسان حيا. فمن باب أولى أيضا إذا كان ميتا. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. إذا سقط عندك أنت عصرا رفيقا. قالوا الفائدة من هذا أنه إذا كان في بطنه شيء يعني متهيئ للخروج يخرج بهذا. وبعضهم قال أيضا يسنده أو يرفع رأسه وظهره قليلا ثم يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما يمكن أنه سيخرج، لأنه لو ترك يمكن أن يخرج هذا بعد التكفين، وهذا يعني يؤثر على الكفن وبالتالي أيضا يكون يتنجس. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة، يعني الغاسل المغسل أو الغاسل يلف على يده خرقة. ويمكن الآن أن يلبس القفاز، القفاز هذا يعني ينوب مناب الخرقة، ثم ينجيه يعني يغسل الخارج من السبيلين، يغسل الخارج من السبيلين. إذا خرج شيء بسبب العصر أو يعني أثناء عصر بطنه، أو احتمال أنه قد خرج منه شيء ولم ينجى قبل موته، ثم ينجيه ثم يوضئه. والوضوء استحباب، يعني على سبيل الاستحباب، كما أن يسن الوضوء للغسل من الجنابة، فكذلك يسن الوضوء لتغسيل الغسل من الميت، لغسل الميت. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ابنته أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ولهذا جاء في حديث أم عطية وكانت ممن غسل ابنة رسول الله، اغسلنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، والحديث متفق عليه. قالوا ومما ينبغي أن ينتبه له أنه لا يدخل، لأن من أعمال الوضوء المضمضة والاستنشاق، قالوا لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، يعني أثناء المضمضة والاستنشاق، وإنما يبلل أصبعه الملفوف بالخرقة، يبلل الخرقة ويمسح داخل أنفه ويمسح داخل فمه بخرقة مبللة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. وقالوا يسن أن يغسل الوجه الرأس واللحية برغوة السدر، برغوة السدر، يعني يخفق السدر بالماء حتى تخرج أو تظهر الرغوة، ثم يغسل الرأس واللحية في الرغوة لئلا تبقى بقايا السدر في رأسه وفي لحيته. وجاء في حديث الرجل اغسلوه بماء وسدر، الرجل الذي مات محرما قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. والسدر منظف، منظف مطهر، ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه ينوم مناب السدر منظفات الشعر المعاصرة مثل الشامبو وما أشبهه. والسدر يعني شيء طيب ويوافق السنة وهو منظف، منظف. ثم شقه الأيمن، يعني ثم يبدأ بما يامنه، يبدأ بعد الانتهاء من الوضوء وبعد غسل رأسه ولحيته يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكرر مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده يعني على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله ونجاه وسده بقطن لئلا يسترسل في الخروج بعد ذلك، فإن لم يستمسك يعني استمر الخارج قال فيسده بطين حر. والطين الحر هو الخالص، الخالص الذي لم يخالطه يعني رمل أو ما أشبهه. وقالوا مناسبة اختيار الطين لأن أصل الإنسان من طين، الطين هو أقرب شيء لمادة البدن. والذي يعني الذي يدل على البدء بالميامن حديث الحذ على يعني البدء باليمين دائما مثل يعجبه التيمم في تنعله وطهوره، والحديث الخاص هو حديث تغسيل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ابدأنا بميامنها. قال ثم ينشفه، نعم قبل ذلك قال فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، وهذا جاء في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني المسألة راجعة إلى الحاجة، يعني إذا رأيتن أن الحاجة تستدعي إعادة الغسل لأنه لم ينظف الجسم. وقد يكون يعني بعض الأجسام يصعب تنظيفها بما إذا كان الإنسان يعني يعمل بدهان مثلا أو يشتغل بالطين أو بالعجين أو أنها من عادة أنه ليس يعني حريص على النظافة وكذا، فربما يحتاج الجسم إلى غسل مرة ومرتين وثلاث وربما أكثر من ذلك حتى ينظف حتى ينظف. قال: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن المغابن يعني مواضع تجمع الأوساخ، وأماكن السجود هي أشرف الأعضاء في الإنسان فيحرص على تطيبها. قال: وإن طيبه كله كان حسنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، والكافور نوع من الطيب. وإن كان شاربه أو أظهاره طويلة أخذ منه. يعني عندنا اللي هي ما تسمى بخصال الفطرة، خصال الفطرة لقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، هل يطلب من الغاسل أن يعني يطبقها على الميت حل وفاته بعد وفاته أثناء التغسيل أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين هذه الأشياء، يعني قالوا بالنسبة لحلق العانة لا يحلق عانته لما في ذلك من كشف العورة، وقال بعضهم إذا كانت يعني طويلة طولا زائدا وفاحشا فإنه يحلقها. أما قضية الشارب والأظفار فيأخذ منها، يأخذ منها يعني لا يترتب عليها، يعني هي في الأصل سنة ومطلوبة ولا يترتب عليها لا كشف عورة ولا شيء من ذلك. قالوا: ولا يسرح شعره، لأن قد يؤدي تسريح الشعر إلى يعني تقطيع الشعر أو نتف شيء منه ما أشبه ذلك. والمرأة يظفر أو يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها كما فعل أم عطية وصاحباتها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. ثم يكفن، هذا بالنسبة لي يعني صفة التكفين. فيما سبق هو كيفية بيان كيفية تغسيل الميت، تغسيل الميت. ومما ينبغي أن ننبه عليه قبل أن ننتقل إلى مسألة التكفين أن قالوا لا ينبغي أن يحضر الميت من لا حاجة إليه، يعني لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت من لا حاجة إلى حضوره، يعني يكتفى بالقدر الكافي للتغسيل، يعني المغسل ومعاون، المغسل ومعاون، وإذا احتاج الأمر إلى معاونين ممكن، إنما يحضر أكثر من شخص لا، لأنه يجب ستر الميت كما يجب ستر الحي، ولهذا أيضا يجب ستره وعدم كشف عورته. وإذا رأى الغاسل ومن معه معاون أو من المعاونين أن في هذا الشخص عيب داخلي يرغب في ستره فيجب عليهم ستره، ولا يجوز لهم كشف ذلك ولا الكلام عنه، ولهذا يتأكد اختيار الأمين، اختيار الأمين والأمنة في تغسيل الأموات. نعم الشيخ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. وتكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. طيب، هذا فيما يتعلق بالتكفين. والمقصود بالتكفين هو ستر الميت بلباس معين، لأنه يجرد من ثيابه المعتادة، ويكفن أو يستر بأثواب تختلف عن الأثواب المعتادة. ولهذا كما سيأتينا في آخر الكلام أو ربما لم يذكر المؤلف أنا ما أتذكر الآن، الفقهاء رحمه الله بعدما يبينوا الكيفية الكاملة يقولون في نهاية الكلام: والواجب ثوب يستر جميعه. والواجب ثوب يستر جميعه، يعني كان عندنا كيفية التكفين لها صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة، كما قيل في الوضوء وكما قيل في الغسل من الجنابة، إن هناك غسل مجزئ وغسل كامل، والوضوء أيضا. فتغسيل الميت أيضا كذلك، الواجب غسله تعميمه بالماء مع النية، هذا أيضا بالنسبة للتكفين الواجب ثوب يستر جميعا، إنما الكامل هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: يكفن في ثلاثة أثواب بيض، هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل في ثلاثة أثواب بيض، والمقصود بالثوب هنا القطعة الواحدة غير المفصلة على الجسم، قطعة يعني كبيرة، بحيث أن إذا أدرج فيها الميت أو لفت على الميت تغطي جميع بدنه، تغطي جميع بدنه، هذا المقصود بالثوب هنا. ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع، كل قطعة من هذه القطع تستر بدن الميت كله، تستر بدن الميت كله. ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا الذي يدل على أن الأثواب هنا المقصود بها إيش؟ أنها قطع غير مفصلة، قطع غير مفصلة تكفي لستر جميع البدن وزيادة. وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كفن أو في وصف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا نص الحديث وهو حديث متفق عليه. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها سحولية نسبة إلى سحول، وهو موضع باليمن كان مشهور بصنع القماش أو بنسج القماش، نعم من قطن، وجاء في بعض الأحاديث أنها من قطن. يدرج فيها إدراجا، يعني أن لا تربط عليه ولا تخاط على جسمه، وإنما توضع اللفائف الثلاثة أو الأثواب الثلاثة على الأرض أو على النعش على سرير الميت، ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها ويؤخذ الأولى منها، ويعني تلف على جانبه الأيسر والأيمن وهكذا. قال: فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط، اللي توضع الأولى هي التي ستكون الظاهرة، التي توضع الأولى هي التي ستكون البائنة للناس. وقال: يستحسن أن تكون هي أحسن، لو فرضنا أن القطع بعضها أحسن من بعض، ولكن في الغالب في الأكفان أنها من قطعة واحدة لا تختلف. فتبسط على بساط أو على سرير الميت، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر وهكذا. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني الكمان والسنة هو تكفين الميت كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يدرج فيها، إنما لو كفناه في قميص، والقميص هو المعمول على قدر الجسم له أكمام وله جيب، وإزار هو ما يلبس في أسفل البدن، ولفافة ثوب يعم يستر جميع بدنه فلا بأس، ولو لف أيضا بثوب واحد لكفى إذا كان ساترا، هذا من المجزئ. وتكفن المرأة لما انتهى من وصف أو كيفية بيان كيفية تكفين الرجل، انتقل إلى بيان كيفية تكفين المرأة. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب، هل هذه الخمسة على صفة الثلاثة السابقة؟ دل. ما صفتها؟ قال: درع، والدرع للمرأة مثل القميص للرجل، يعني له جيب وأكمام و يعني يستر البدن، وإزار أسفل البدن يستر أسفل البدن، ومقنعة للخمار ما يقنع أو يغطى به الرأس، ولفافتين يعني ثوبين واسعين أو كبيرين يعني غير مفصلين تلف بهما المرأة، اللفافة الأولى تستر القميص والمقنعة والإزار، واللفافة الثانية مبالغة أو في لكمال الستر. وفي ذلك حديث رواه أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، والحقاء المقصود بالإزار، ثم الدرع بمنزلة القميص للرجل، ثم الخمار اللي هو المقنعة أو ما يغطى به الرأس، ثم الملحفة اللي هي تلف بها كاملا، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. قالوا: ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في التستر فكذلك في موتها. بعد هذا انتقل إلى حق الناس أو أولى الناس بتغسيل الميت، من هو أولى الناس أو من يعني عند التشاح عند الاختلاف. نعم تفضل. وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. طيب، هذا بالنسبة لبيان من يقدم حال التنازع أو حال التشاح. إنما لو لم يكن هناك تنازع ولا تشاح ولا اختلاف فالأمر واسع، الأمر واسع. إنما البيان هنا يحتاج إلى هذا الترتيب أو هذه الأولوية يحتاج إليها عند الاختلاف والتنازع. قال: حق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفن وصيه، يعني من أوصى الميت أن يتولى هذا الشيء. إذا أوصى الميت أن يغسله فلان فيلتزم بهذه الوصية، إذا أوصى الميت أن يكفنه فلان، أن يصلي عليه فلان، أن يتولى وضع في القبر فلان، فيلتزم بهذه الوصية. وقد يعني فعل الصحابة كثيرا من ذلك، شيئا من ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقدمت، وأوصى أنس رضي الله تعالى عنه أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. قالوا: ولأنه حق للميت فيقدم وصيه فيه على غيره، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على أن الوصية في الصلاة مقدم على غيره، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر فقدم صهيب على ابن عمر، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف مخالف لهم فكان إجماعا. فالمقصود بهذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوصوا يعني يتولى إما غسلهم أو الصلاة عليهم من يرون أنه يعني مناسب لذلك. قالوا: إن الميت قد يختار من يرى أنه يعني شخص ورع أو تقي أو يظهر عليه يعني سمات الصلاح وإجابة الدعوة، أو يعني يرجى أنه ممن تجاب دعوته، فإذا أوصى أن يصلي عليه فيلتزم بوصية. بعد الوصي يأتي ترتيب الأقارب، يعني الوصي مقدم على جميع الأقارب سواء كان من الأقارب أو من غيره. إنما إذا كان ما في وصي نأتي إلى الترتيب بين الأقارب، من الأولى من الأقارب؟ قال: الأولى الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، والأقرب فالأقرب من عصبات الإبن، يعني يقدم الأصول قبل الأب ثم الجد، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفروع، الإبن، ابن الإبن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم الابن الأخ الشقيق إلى آخر، على حسب ترتيب العصبات في الإرث والولاية. قال: وأولى الناس، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فأولى الناس بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. أمها ثم جدتها ثم ابنتها، يعني بعد الجدة، ثم الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك الأجنبيات كالرجل. قال إن إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، يعني الأول أن يقدم من؟ غسل في, في, في, في, في الصلاة، أما الآن تحدث عن الصلاة ومثله التغسيل أيضا. أول أن يقدم الوصي، أول أن يقدم من؟ الوصي، ثم الأب ومن بعد الجد، ثم الإبن الآخر. قال إلا الأمير فإنه يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده من القرابات، يعني أنه يقدم الوصي أولا ثم الأمير، مثل ذلك أيضا إمام الحي، مثل ذلك أيضا إمام الحي الراتب إذا كان من شأنه أن يصلي على الأموات. والصلاة عليه إلى أنه ومن بعد نام. طيب ننتقل الآن إلى الصلاة على الميت. والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. هذا ما يتعلق بكيفية الصلاة على الميت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكبر ثم يقرأ الفاتحة. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وسيأتي بحث في هذه المسألة. التكبيرة الأولى قال يكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هي التكبيرة الأولى، ثم بعدها قال يقرأ الفاتحة. المؤلف اختصارا بدأ بقراءة الفاتحة مباشرة، بينما كتب الفقه والفقهاء رحمهم الله يقولون بعد التكبير يستعيذ ويبسمل ولا يستفتح. يكبر تكبيرة الإحرام للتكبيرة الأولى لصلاة الجنازة، ثم بعد التكبير يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ولا يستفتح. قالوا أما مشروعية الاستعاذة والبسملة فلا خلاف فيها، لا خلاف أنه يشرع الاستعاذة والبسملة، قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة. وأما الاستفتاح فخلاف، بعضهم قال يشرع، والأكثرية على أنه لا يشرع، الأكثرية أكثر الفقهاء على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. ثم يقرأ الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءتها في صلاة الجنازة على قولين. القول الأول أنها واجبة، ويدخلون صلاة الجنازة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا صلاة الجنازة صلاة فتدخل في عموم هذا الحديث. أيضا مجاهد رحمه الله تعالى وهو من التابعين بل من كبار التابعين يقول سألت 18 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مجاهد رضي الله عنه سألت 18 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الجنازة يعني في صلاة الجنازة، فكلهم قال يقرأ يعني الفاتحة. وقيل قول الثاني إنها سنة، إنها سنة. الذين قالوا إنها واجبة الشافعية والحنابلة، والذين قالوا إنها سنة الحنفية والمالكية. قالوا إنها سنة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل القول بأنها واجبة يعني له وجه لما جاء عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر فيها قبل أن ننتقل بالنسبة للفاتحة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن يعني كأنه جهر بها يسمع من خلفه، وقال لتعلموا أنها السنة أو أنها من تمام السنة، والحديث أو الأثر هذا في البخاري. قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية المشروعة في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وقد روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات إلى آخره. قال ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر هذا الدعاء، ما في داعي نعيد قراءته لأنه واضح وثبت هذا في أحاديث. يعني هذه الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى جاءت في عدة أحاديث، مجموع هذه الأحاديث يقال يعني دلت هذه الأحاديث مجموعة على أنه من المشروع أن يدعى للميت بهذه الأدعية. في حديث عام يعني مشروعية الدعاء للميت والإخلاص في الدعاء له بصفة عامة، وهو الحديث الذي رواه أبو داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وهو حسن كما في التلخيص الحديث. قال ولأنه المقصود يعني الدعاء للميت هو المقصود بالصلاة عليه. قال ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا حديث في جزء من هذا الدعاء. ومن يعني أيضا من الأحاديث التي دلت على بعض هذه الأدعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا رواه أبو داود في سننه. وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهذا الحديث مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. هذه من الأدعية الواردة والثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي بل يتأكد الحرص على الدعاء بها والإخلاص في الدعاء. بعد الانتهاء من هذه الأدعية قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. بعض أهل العلم يقول إنه يدعو بين التكبير تكبير الرابعة والسلام بدعاء قصير مثل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعضهم يقول إنه لا يدعو وإنما يسكت قليلا ليتراد إليه نفسه ثم يسلم. قال يسلم واحدة عن اليمين، هل المشروع أن يسلم واحدة فقط أو يسلم تسليمتين؟ هذا وهذا وارد، هذا وارد وهذا وارد. ولهذا لو اكتفى المصلي على الجنازة سواء كان إماما أو مأموما أو مأموما لتسليمة واحدة فقد فعل السنة، ولو سلم تسليمتين أيضا فقد فعل. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأن تكبيرة يعني قال لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام، يعني القياس على تكبيرة الإحرام. طيب، قال والواجب من ذلك التكبيرات. التكبيرات كما سبق كم؟ أربع ولا لا؟ أربع. بعض أهل العلم يرى أنها أكثر من ذلك، وقد ورد ذلك في أحاديث كبر خمسا أو ستا، ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على الأربع، أجمعوا على الأربع. وجاء في بعض الأحاديث أو الآثار أنهم اجتمعوا في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأجمعوا على الأربع. قد نقل هذا الإجماع، إجماع الصحابة على الأربع، ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيره، ولهذا يعني يتأكد عدم الزيادة على الأربع، تأكد عدم الزيادة على الأربع، بل إن بعض أهل العلم قالوا لو أن الإمام زاد عن الأربع فإنه لا يتابع، لا يتابع. وبعض أهل العلم يقول حيث ورد ذلك في بعض الأحاديث فلو زاد فلا بأس. قال والقراءة والواجب من ذلك التكبيرات يعني الأربع، والقراءة قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن دعاء للميت والسلام. يعني هذا هو المجزئ، يعني كما قلنا فيما سبق في قضية التكفين والغسل وفي قضية الوضوء والغسل من الجنابة إن هناك كامل ومجزئ، أيضا هنا الصلاة على الجنازة فيها كمان على الوصف الذي مر، وفيها إجزاء وهو تكبيرات أربع وقراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن صلاة. قالوا حتى ولو قال اللهم صل على محمد فقط وقال الله أكبر ودعا بأذن دعاء للميت فإن ذلك يجزئ ويكفي، والسلام من الصلاة لأن صلاة لا يعني نتحلل منها إلا بسلام. نعم، نقرأ بعض المسائل التي ذكرها المؤلف. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. طيب، المؤلف ذكر عدة مسائل فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالغسل. قال ومن فاتته الصلاة عليه يعني مع الذين صلوا عليه قبل دفنه، إذا فاتته الصلاة عليه قبل الدفن صلى على القبر، يعني صلى عليه ولو بعد دفنه إلى شهر، إلى شهر. لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد دفنه. وأيضا قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ماتت و جهزت وصلي عليها ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سأل عنها قالوا إنها ماتت، فقال لماذا يعني هل آذنتموني؟ ف ثم قال دلوني على قبرها وصل عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله إلى شهر يعني تحديد لشهر استدل من حدد بالشهر وأن لا يصلى على الميت إذا كان يعني قد مضى على موته شهر أكثر من شهر، استدلوا على ذلك بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، والحديث رواه الترمذي وقال البيهقي في السنن الكبرى وهو مرسل صحيح، وهو مرسل صحيح. وجه الاستدلال من هذا، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث صلى على ميت بعد شهر، ولم يؤثر عنه أنه صلى على ميت أكثر من هذه المدة. هذا الحديث يدل على أنه يصلي على ميت بعد شهر، ولكن هل يدل على النفي فيما زال ذلك؟ يعني ليس الدليل واضح في ذلك، يعني ليس الدليل واضح في ذلك، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التحديد، إلى عدم التحديد. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، لأن عندنا الصلاة على الميت لها ثلاث أحوال: الصلاة الحاضرة لتصلي على الميت قبل الدفن، الثانية الصلاة عليه بعد الدفن، الحالة الثالثة الصلاة عليه بالنية وهو غير حاضر، لا حاضرا ببدنه قبل دفنه ولا في قبره، وإنما يصلى عليه بالنية وهو غائب عن البلد. طيب الصلاة على الغائب هل هي مشروعة لكل ميت أو أنها غير مشروعة أو أنها مشروعة في حال دون حال؟ محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال إنها تشرع الصلاة على الغائب لكل ميت، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي كبر أربعا كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا، متفق عليه. وقالوا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب فكل غائب يصلى عليه، وبعضهم قال لا، لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، لأن هذه هي حال النجاشي. النجاشي مات ولم يكن في البلد الذي مات فيه مسلمون، لم يكن فيه مسلمون ولم يصلى عليه، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه لم يصلى عليه، لأنه لم يصلى عليه. وبناء على هذا قالوا كل من مات ولم يصلى عليه فيشرع لمن علم حاله بعد ذلك أن يصلي عليه. طيب القول الثالث المسألة، قالوا لا، ليست المسألة مسألة صلاة أن صلي عليه ولا ما صلي عليه، المسألة هل لهذا الشخص شأن أو ليس له شأن. فإن كان له شأن كبير كعالم كبير أو إمام كبير أو ما أشبه ذلك، له أثره وله مكانته الدينية والدنيوية، فحينئذ إيش يصلى عليه كما في قصة النجاشي، لأنه صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه لذلك. على كل حال المسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة، ويعني بالنسبة للقول الأول ضعيف أن كل شخص يصلى عليه، هذا يعني قول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات الصحابة في عهده ومات الكثير في عهده ولم يصلي على كل من مات، وإنما صلى على النجاشي فقط. وأما القولان الأخيران فهما قويان قويان، وكل منهما له وجه قوي. نعم أذنت لي نقف هنا. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم. أيها الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى قبيل نهاية كتاب الجنائز، لعل الله عز وجل أن يسر لنا البقية الباقية وإتمامها في هذه الليلة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا. رحب بشيخنا عبد الله، حياكم الله شيخنا. حياك الله. شيخنا الفاضل، لعلكم تأذنوا لي في عرض إجابة واحدة ثم عرض الأسماء. بالنسبة للسؤال الأول للشيخ في الحلقة الماضية أو عن هذه الحلقة، سألتم عن العيد إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال. أجاب أخونا عبد الرحيم من المغرب يقول: اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق، قال أبو بكر بن المنذر، وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم، قال القاضي خرجه أبو داود. يقول أخونا عبد الرحيم: إلا أنه عن صحابي مجهول ولعله ينقل كلام القاضي، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة ولا يقاسوا على صلاة العيد غيرها في القضاء. بالنسبة للسؤال الآخر، يقول: أجمع الجمهور على استحباب التكبير لقوله تعالى: ولتكمل العدة وليكبر الله على ما هداكم، واختلفوا في التوقيت. حكى ابن المنذر أن فيه 10 أقوال، وسبب الاختلاف أنه نقل بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدد، والأصل فيه قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والمقصود بالخطاب أهل الحج، والجمهور رأوا أنه عام وتلقي ذلك بالعمل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولعل التوقيت في ذلك على التخير، لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه، والتكبير مطلق ومقيد. منهم من قال المطلق من أول أيام العشر، لعل هذا صلب السؤال، إلى فجر يوم عرفة، والأرجح أنه إلى آخر أيام التشريق. والمقيد نوعان لغير الحاج، يبتدئ من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وكلهم إلى آخر أيام التشريق. وعليه فالوقت المشترك للتكبير المطلق والمقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وتعليقكم بارك الله فيكم. جميل، جواب جيد، جزاه الله خير، وافي. طيب، ولا يحتاج إلى يعني. لعل بقية الإخوة يعذروني عن عرض إجاباتهم، حرصا مني على أن أترك أكبر قدر ممكن من الوقت لشيخنا. أكتفي بشكرهم، فأشكر سما نجد من السعودية، وخديجة من المغرب، شذا من العراق، إناس أحمد من مصر، أم عبد العزيز من عمان، وسنبل من السعودية، أم غائب من الإمارات، لطيفة من السعودية، نادية من المغرب، أم غائب من الإمارات، محمد علي من سوريا، خديجة من المغرب، التوجيه من المدينة. فجزاكم الله خيرا على هذه الإجابات الموفقة. بارك الله فيهم، وفقنا وإياهم إن شاء الله لما يحبه ويرضاه. لعلنا نسمع يا شيخ منكم كلام المؤلف رحمه الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. طيب، خلنا نأخذها يعني تقطع الفقرات. هذا بالنسبة إذا تعذر الغسل بالماء، إذا تعذر الغسل بالماء، إما تعذر حقيقي أو حكمي. إما تعذر حقيقي أو حكمي. التعذر الحقيقي قال مثل الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق. التعذر الحكمي مثل كون المرأة بين الرجال أو رجل بين النساء، صحيح، يعني لا يجوز للمرأة الأجنبية المرأة أن تغسل الرجل إلا كما جاء في استثناء في آخر الأمر، إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، أما أو كان صغير يعني دون 7 سنين، أما ما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة حتى ولو كان من الأقرباء، حتى ولو كان ذا رحم محرم منها. فهذا تعذر حكمي، يعني من الشرع منع ذلك حكما. قال: إذا تعذر غسل الميت حقيقة أو حكما فإنه ييمم، يعني يستخدم التيمم، يستخدم معه التيمم بدل الغسل. قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، هذا استثناء من المرأة بين الرجال والرجال الرجل بين النساء. قالوا يعني قياسا، التيمم هنا في حال الوفاة، قالوا قياسا على الجنابة، فكما أنه إذا تعذر الغسل من الجنابة أو الغسل من الجنابة فإنه يشرع التيمم بدل ذلك، كما في الآية. وبعض أهل العلم يرى أن التيمم بالنسبة لتغسيل الميت إذا تعذر التغسيل حقيقة أو حكما فإنه لا يعني ييمم، لا ييمم. قالوا لأن المقصود تغسيل الميت تنظيفه وتطهيره، المقصود بتغسيل الميت تنظيفه وتطهيره، وهذا يختلف عن الجنابة، يختلف الأمر فيه عن الجنابة. ولهذا قالوا يعني ما يستفيد، ماذا يستفيد من التيمم؟ هذا يستفيد من التيمم لا يفيد، وهذا له وجه الحقيقة. قال وكذا نعم أم الولد مع سيدها، يعني أنه إيش؟ أنه يستثنى، مستثنى أن لا السيد أن يغسل أم الولد، وأم الولد لها أن تغسل سيدها. والمقصود بأم الولد هي يعني الأمة التي استولدها سيدها، الأمة التي استولدها سيدها. ما يدل على أن الزوج يعني الأمر بين الزوجين مستثنى، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء كما سبق. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أخرجه أبو داود وهو صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وكذلك السيد مع أم ولدي لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة، لأن الأمة يعني يحق لسيدها أن يستمتع بها وأن يعني يرى منها كل شيء. ثم قال رحمه الله والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. طيب هذا بالنسبة لشهيد المعركة، بالنسبة لشهيد المعركة يعني الذي قتل في المعركة بين المسلمين والكفار، الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، الذي يقاتل بقصد إعلاء كلمة الله عز وجل أو بقصد الذب عن ديار المسلمين وعن الإسلام والمسلمين، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد، هو شهيد المعركة. قال الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه وبدمائه. ما الدليل على هذا؟ قال في ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا أو لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري، رواه البخاري. فهذا الحديث حديث جابر في قصة شهداء أحد دليل على أن الشهداء في المعركة أو شهداء المعركة يدفنون في ثيابهم ودمائهم ولا يصلى عليهم. أيضا قال وينحى عنه الحديد والجلود، يعني إذا كان لابسا درع أو سلاح أن تبعد عن هذه الأشياء، تبعد عن هذه الأشياء ويدفن في ثيابه فقط. والدليل على هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. طيب ما هي الحكمة من كون شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن التكفين المعهود وإنما بثيابه ولا يصلى عليه؟ في أحد يعرف الجواب؟ في أحد يعرف الجواب؟ ما هي الحكمة من كون الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثوبه ودمه؟ نعم. لأن الشهيد الله يجزاه خير يا شيخ دمه طاهر وأنه يبعث على ما كان عليه يتعب دمه. إيه. هذا من الحكم أنه يبعث على ما قتل ويكون ذلك شاهدا له يوم القيامة، هذه واحدة. الأمر الثاني إن مشروعية تجهيز الميت والصلاة عليه والدعاء له من أجل إيش؟ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقالوا إن الشهيد في المعركة المقتول في المعركة بقصد إعلاء كلمة الله عز وجل والجهاد في سبيله هذا ليس بحاجة لاستغفار الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه شهادة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه شهادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا يعني من الحكم التي يذكرها العلماء رحمهم الله. قال ويكفن في غيرها يعني في غير ثيابه فلا بأس. ثم قال والمحرم. نعم والمحرم قبل لو سمحت لي شيخ، بعض أهل العلم يعني عد الحكم إلى من سموا شهداء في الحديث، اللي جاء في بعض الأحاديث يعني عدد أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم شهداء، مثل من قتل دون مال، من قتل دون عرض، من المقتول ظلما وكذا. ولكن الراجح أنه لم، الراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أن هذه مزية خاصة فقط للمقتول في المعركة، لشهيد المعركة. وهؤلاء الشهداء لهم حكم الشهادة والمنزلة في الجنة، ولكنه في الدنيا يعني لا يعمهم هذا الحكم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره ويستحب. طيب. أيضا لنعود على مسألة شهيد المعركة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هو عليه يعني كثير من أهل العلم، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة وكثير من أهل العلم. والمسألة فيها قول آخر، المسألة فيها قول آخر أنه يصلى على شهيد المعركة، أنه يصلى على شهيد المعركة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بما رواه عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، وهذا الحديث متفق عليه. خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. قالوا هذا الدليل على أن يمكن أن يصلى على شهيد المعركة في الصلاة المعروفة على الميت. ولكن جاء في بعض يعني روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى هذه الصلاة، أو أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخروج لأحد أو لشهداء أحد كان متأخرا، يعني قبيل وفاته أو في السنة العاشرة، بينما غزوة أحد كانت في السنة إيش؟ السنة الثانية. وهذا فرق كبير، يعني زمن طويل جدا، والصلاة هذه مشروعيتها بعد الدفن، بعد الموت، بعد الموت. ولهذا لما قتلوا في أحد، في معركة أحد، كما في الحديث الأول حديث جابر، لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا أن المقصود بهذه الصلاة في الحديث الآخر في حديث عقبة هي الدعاء، هي الدعاء وليست الصلاة المعهودة. وهذا هو الراجح، الراجح أن شهيد المعركة كما سبق لا يصلى عليه. قال نعم والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره. يعني إن المحرم إذا مات محرما فإنه يبقى إحرامه بعد موته حكما، يبقى له حكم الإحرام حتى وهو ميت، فيعامل على أنه محرم، يعامل على أنه محرم. يغسل كما جاء في حديث الرجل الذي وقصته راحلته، اغسلوه بماء وسدر، لا يمس طيبا، لا يمس طيب، لا يقرب من الطيب، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شيء من شعره ولا من ظفره، لأنه ممنوع من ذلك حال حياته فكذلك بعد موته. ومما يدل على أنه يعني يبقى على حاله محرم ويبقى له هذا الحكم هو حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تقربوا الحنوط وهو الطيب، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا التعليل هذه الحكمة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا يعني شاهد له يوم القيامة، كما في قصة أيضا الشهيد أنه يأتي يوم القيامة ودمه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. يستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا، اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. طبعا لا قلنا أجرا أو خشبا بالنصب، معنى قال ولا يدخلوا. نعم. نقف هنا. نعم. هذا بالنسبة للدفن، والفقهاء رحمه الله كلام طويل في صفة الدفن وكيفية الدفن وكيفية أيضا من يحضر الدفن. لعلنا نكتفي بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اقتصارا واختصارا. قال: ويستحب دفن الميت في لحد، لأن الوارد في قضية في كيفية يعني الحفرة التي يوضع فيها الميت بعد الدفن، أولا يحفر القبر إلى عمق معين بحيث يبعد عن وصول الهوام وما أشبه ذلك، ويصعب أيضا نبشه. ثم في أسفل القبر هناك كيفيتان، إما اللحد أو الشق. اللحد يحفر حفرة داخل القبر، داخل يعني في مقدمة القبر، في مقدمة القبر، بحيث ينصب اللبن لسد الحفرة الداخلية، اللحد ينصب نصبا هكذا، يسند على جهة من قاع القبر والجهة الثانية على جدار القبر، ثم يسد بالطين. فهذا هو اللحد. الشق أن يشق داخل القبر شق في الوسط، ثم يوضع فيه الميت، ثم يوضع اللبن عليه هكذا أفقيا. فهذا هو الشق، وذاك هو اللحد، واللحد أفضل من الشق، واللحد أفضل من الشق كما قال المؤلف، لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لحد له ولم يشق القبر شقا، والكيفيتان واردتان، ولكن اللحد أفضل، اللحد أفضل لأنه هو الكيفية التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن مالك أنه أوصى أن يلحد له كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وينصب عليه اللبن نصبا، طبعا إذا كان لحد فبالطبع أنه لا بد أن يكون اللبن منصوبا كما فعل برسول الله. ولا يدخل القبر أجرا، والأجر هو الطين المطبوخ، ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، قالوا تفاؤلا بالسلامة من النار، تفاؤلا بالسلامة من النار. ثم قال: ويستحب تعزية أهل البيت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. طبعا التعزية مشروعة ومسنونة، ويترتب عليها مصالح يعني للميت بالدعاء له، ومصالح أهل الميت أيضا بتعزيتهم، والشعور بأن المسلمين معهم يحسون بمصابهم إلى آخر. ثم قال: البكاء غير مكروه وإذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. وقد جاء في ذلك حديث قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة وجده في غاشية فبكى، يعني احتضر، وبكى معه أصحابه، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان، يعني النياحة والصراخ والصياح، هذا هو الممنوع والذي لا يجوز. أما البكاء فهو يعني جائز ومباح، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. أما الندب والنياحة والصراخ والعويل والجزع، فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث متفق عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أي هذا بالنسبة لزيارة القبور، وزيارة القبور مشروعة للرجال، وأما النساء فخلاف، ولكن الأرجح أن لا تشرع زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، والحديث رواه مسلم. وجاء في صفة الزيارة ما رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. وبالنسبة لزيارة النساء، يعني جاء في يعني بعض الآثار وبعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يشرع، بل ورد لعن زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورأى رجل، رأى عمر رضي الله عنه امرأة تتبع جنازة فنهاها وزجرها. وقالوا في الحكمة من ذلك أن المرأة ضعيفة وربما تجزع، وربما يعني تفعل ما لا يجوز من التسخط والجزع والندب والنياحة، سواء في اتباع الجنازة أو في زيارة القبور. وثم قال بعد ذلك آخر عبارة، نعم، ثم قال: وأي غربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. طبعا هذه قضية كبيرة وفيها كلام، بل فيها مؤلفات خاصة، قضية إهداء القرب إلى الأموات. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأي قربة فعلها، يعني أي عبادة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم فإنه ينفعه ذلك ويصل إليه. ومما يستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقالوا هذا دعاء، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. والمرأة التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج: إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، وغير ذلك. يعني فكثرت النصوص التي تدل على وصول الثواب إلى الأموات من الأحياء، وبعض أهل العلم يمنع، وبعض أهل العلم يفرق بين الدعاء وغير الدعاء، أو بين ما أوصى به الميت قبل موته أو غير ما أوصى. على كل حال هذه مسألة طويلة جدا، والبحث فيها ليس يعني الوقت، ولا سيما نهاية هذا الدرس مجال لبحثي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا ونسائنا ومجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شيخ عبد الله، لم يبقى أمامي إلا أن أقول لك كل مشاعر الاحترام والتقدير وكل عبارات الثناء مني ومن القائمين على القناة ومن جميع الإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية. أختصر جميع المشاعر من القناة أو من متابعيها فأقول: جزاك الله عنا خير جزاء، وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك، وعقبك خيرا في وقتك وفي علمك. أيها الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية كتاب الجنائز، وبه ننهي كتاب الصلاة بحمد الله وتوفيقه. ننهي أيضا لقاءاتنا مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم مع فضيلة الدكتور الشيخ سعد الخثلان، ونحن في هذه الأكاديمية نودع شيخا جليلا ونستقبل شيخا فاضلا، ولعل من نعمة الله عز وجل علينا في هذه الأكاديمية أن نستضيف ورثة الأنبياء وأن نلتف حولهم ونتتلمذ على أيديهم، فجزى الله القائمين على هذا خير الجزاء. أترككم في حفظ الله ورعايته وأنتظركم في لقائنا القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.